بذكرك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك إلهي فغبني ضياء يضيء فؤادي بحبك إلهي فغمر فؤادي بنطفك أو بحنانك إلهي فغمر فؤادي بنطفك أو بحنانك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك إلهي فغمر فؤادك بلطفك أو بحنانك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك ولم أخش غير عذابك ولم أهوى غير جمالك ولم أخش غير عذابك ولم أهوى غير جمالك ولم أهوى غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك إلهي فغبني ضياء يضيء فؤادي بحبك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك إلهي فغبني ضياء